الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العرض في الزكاة. قال: عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذا الباب باب العرض في الزكاة. يراد بالعرض ما عدا النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. فالعرض في الزكاة هو أن يدفع أو يؤخذ بدل الزكاة المعينة، يؤخذ من جنس آخر بدل الزكاة المعينة عند الحاجة أو اقتضاء الأمر لذلك. قال: باب العرض في الزكاة. وأورد حديث أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من حديث مطول، قطعة من حديث مطول معروف بكتاب أبي بكر رضي الله عنه في ذكر فروض الزكاة. فهذا قطعة من هذا الحديث فيها شاهد لهذه الترجمة. قال: ومن بلغت. قوله ومن بلغت ليس هذا هو أول الكتاب، وإنما هذا الموضع الذي انتقاه أو أخذه البخاري رحمه الله من هذا الحديث المطول شاهدا لهذه الترجمة. قال: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده. من بلغت صدقته، هذا في زكاة الإبل، في زكاة الإبل إذا بلغت صدقته بنت مخاض. وبنت المخاض من الإبل تؤخذ عندما تبلغ أو يبلغ عدد الإبل 25، عندما يبلغ عدد الإبل 25، لأنه ليس فيما دون كما مر معنا الخمس من الذود صدقة. فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاه، إذا بلغت 10 ففيها شاتان، إذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، إذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى 24، فيها 4 شياه. فإذا بلغت 25 فإن فيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تمت سنة، تم لها من عمرها سنة ودخلت في الثانية. قال: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده. ليست عنده أي ليس عنده في هذا السن، وإنما عنده ما هو أكبر منه، ليس عنده هذا السن الذي هو بلوغ السنة، وإنما عنده أكبر. قال: وعنده بنت لبون، وعنده بنت لبون، وبنت اللبون ما تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأنها تكون في الغالب تكون أمها قد وضعت الحمل، تكون أمها قد وضعت الحمل فأصبحت ذات لبن. وهذا ليس شرطا في بنت المخاض أو بنت اللبون، لأن هذه صفات للأم، المخاض واللبون وهذه كلها صفات للأم، فليس هذا شرطا، وإنما هذا باعتبار الغالب. لكن مثلا لو قدر أن بنت اللبون أو بنت المخاض أمها ماتت مثلا في وقت مبكر، فإنها تخرج في الزكاة، لأن ذكر بنت اللبون أو بنت المخاض ومثل هذه أوصاف الأم باعتبار الغالب في الغالب فيها أنها تكون مع أمها. لكن لو كان مثلا أمها مثلا ميتة أو نحو ذلك فإن الحكم في هذا للغالب. قال: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، ليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، وعنده بنت لبون فإنه تقبل منه. ومن المعلوم أن بنت اللبون أعلى من بنت المخاض، أكبر منها بسنة فهي أعلى منها، وقيمتها وفائدتها أكبر، منفعتها أعظم، فتقبل منه ويعطى المصدق 20 درهما أو شاتين، يعطى 20 درهما أو شاتين. يعطى 20 درهما لماذا أو شاتين؟ تعويضا عن الفارق، لأن بنت هو مطلوب منه في الزكاة بنت مخاض ولا يوجد عنده، لكن عنده بنت لبون، فيخرج بنت لبون ويعطى من المصدق. المصدق هو العامل، والمصدق هو المالك للزكاة، فيعطى يعطيه العامل على الزكاة شاتين أو 20 درهما، وذلك لأن قيمة الشاة في ذلك الوقت 10 دراهم، فإما أن يعطيه شاة أو يعطيه أما أن يعطيه شاتين أو يعطيه 20 درهما، تعويضا لهذا الفارق بين بنت اللبون وبنت المخاض، لأنه مطلوب منه بنت مخاض ولم يكن عنده، فأعطى بنت لبون وهي أعلى، فيعطى الفارق، يعطيه العامل على الزكاة الفارق. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، هذا هو موضع الشاهد للترجمة في قوله: ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، 20 درهما أو شاتين، فهذا هو موضع الشاهد، قبول ما هو أنفس، لأن المطلوب منه بنت مخاض فيقبل منه ما هو أنفس الذي هي بنت اللبون مما يجب عليه، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الذي وجب عليه، من غير الجنس الذي وجب عليه. قال: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ما معنى ليس معه شيء؟ أي لا يعطى عليه عوض لفارق السن، لأن ثمة فارق سن بين بنت المخاض وابن اللبون، بنت المخاض ما أتمت سنة، ابن اللبون أتم سنتين، ففي فرق سنة بينهما، فرق سنة بينهما. أعطي الفارق في بنت اللبون ولم يعطى الفارق في ابن اللبون، وبنت اللبون وابن اللبون سنهما واحد، فأعطي الفارق في بنت اللبون ولم يعطى فارقا في ابن اللبون. لماذا؟ لأن الإناث أفضل، لأن الإناث أفضل يعني ومنفعتها أكبر، تربى وتلد وتنتج، يكون لها فائدة، ففائدتها أنفع، فرعي هذا المعنى. فبنت اللبون صارت مساويا لبنت المخاض، صارت مساويا لابن اللبون للفارق في الأفضلية بين الإناث والذكور من حيث المنفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا نص الحديث الآتي. قال: وعنه أي أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اقتصر أيضا على موضع الشاهد، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة. وهذا الجمع أو التفريق خشية الصدقة قد يقوم به المالك، قد يقوم به المالك، وقد يقوم به العامل على الزكاة. قد يقوم به المالك وقد يقوم به العامل على الزكاة. فلا يجوز للمالك أن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يجوز أيضا للعامل أن يجمع بين مفترق أو يفرق بين مجتمع من أجل مثلا تكثير الصدقة، بل يبقى كل شيء على حاله. ومن الأمور المتقررة ويدل عليها هذا الحديث أن الخلطة في المالين تصير المال الواحد، تصير المالين مالا واحدا. الخلطة في المالين تصير المالين مالا واحدا. فمثلا لو أن شخصين كل واحد منهما يملك من الغنم 20 شاة، يملك 20 شاة، ولكن خلطوا هذه الشياة وجعلوا عليها راعيا واحدا ومرعاها واحد ومراحها واحد والعامل الذي يقوم عليها واحد، تصبح بهذا الاعتبار ماذا؟ كالمال الواحد. فإذا جاء المزكي العامل على الزكاة يأخذ منها شاة واحدة، لأن إذا بلغت 40 فيها شاة، فيأخذ منها شاة واحدة. هل يجوز لهذين الشخصين أن يفرق بين المجتمع؟ إذا جاء المزكي يقول: لا، هذا قسم 20 لي أنا فقط، وهذه 20 الباقية ليست لي، ويفرقان بينهما. لأن إذا أصبحت 20 لواحد و20 لواحد فرق بينها لا يكون فيها شيء. فلا يجوز أن يفرق بين المجتمع ولا أيضا يجمع بين المفترق، ولا أيضا يجمع بين المفترق خشية الزكاة. لا يجعل مالين منفصلين بمثابة المال الواحد خشية الزكاة من أجل أن يقلل النصاب، ولا أيضا يفرق بين المجتمع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي رواية عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا متمم الذي قبله، وهذا الجزء في الحديث جاء تاليا لقوله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين. فهو تال له ومتعلق به. فعرفنا أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية. مثلا مثالنا السابق: الشخصين اللذين أحدهما عنده 20 والآخر عنده 20، وخلطوا بينه وأصبح في مرعى واحد وراع واحد إلى آخره. وأخرج شاتا، أخرج شاتا لأن نصاب الزكاة 40 شاتا واحد، أخرج شاتا. يتراجعان بالسوية، يتراجعان بالسوية أن يعوض أحدهما الآخر القيمة، قيمة الشات كم فيعطيه نصف قيمتها. لنفرض مثلا أن هؤلاء الخلطاء واحد عنده 5 سية والآخر 35 أو نحو ذلك، فأخرج الزكاة، يتراجعان بالسوية، يدفع هذا الذي عنده 5 سيات ما يعادل هذا القدر، لأن إخراج شاة واحدة ينظر ما يعادل هذا القدر فيدفعه لصاحبه، يتراجعان بالسوية. والتراجع لا يكون إلا بالتقويم، التراجع لا يكون إلا بالتقويم وأخذ العوض، لا يكون إلا بالتقويم وأخذ العوض، فتقوم الشاة كم قيمتها ثم يخرج النسبة التي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: باب زكاة الإبل. هذه الترجمة في وجوب زكاة الإبل، وزكاة الإبل واجبة دلت عليها السنة وأجمع عليها أهل العلم. ومن الأدلة هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، يعني أن يهاجر من موطنه إلى المدينة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة، فقال: ويحك. وهذه الكلمة تقال للشخص من باب الإشفاق عليه، عندما يقول قولا أو يفعل فعلا فيشفق عليه من يراه، فيقول له: ويحك، لما فعلت كذا؟ فيتقال من باب الإشفاق على الإنسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأنها شديد، إن شأنها شديد، يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أنه ربما لا يستطيع أن يتحمل الهجرة، اعتاد الإقامة في البادية ومع الإبل وألف هذه الحياة. وفعلا من ألف هذه الحياة يصعب عليه الإقامة في المدن صعوبة شديدة، يصعب عليه الإقامة في المدن، وإذا جاء إلى المدن يعتبر نفسه كأنه في سجن، ويبحث عن أسرع وقت ليخرج إلى البادية ويعود إلى مكانه. وأذكر أحد الأشخاص في المدينة أصر على قريب له في البادية مع أغنامه وفي خيمته، أصر عليه أن يأتي ضيفا عنده، وبإلحاح شديد قبل، يقول: فجاء على الوقت وكأنه على جمر، كأنه على جمر، مجرد ما أن انتهى من الطعام خرج ورجع إلى ما يتحمل البقاء. فبعضهم فعلا أصبحت حياته وألفه ولا يتحمل الجلوس والإقامة في المدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه خشي عليه أنه لا يستطيع الإقامة في المدن، فقال: ويحك، هذا من باب الإشفاق عليه، إن شأنها شديد، الهجرة شأنها شديد، أي أنت ألفت حياة البادية ومع الأغنام وفي الخيمة وفي بين الجبال، فألفت هذه الحياة، فالهجرة شأنها شديد، خشي أنه يأتي ولا يتحمل ذلك. فهل لك من إبل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل لك من إبل تؤدي صداقتها، يعني تخرج زكاتها التي افترض الله عليك، هل لك من إبل تؤدي صدقتها، أي الزكاة التي افترض الله عليك في هذه الإبل؟ قال الرجل نعم، أنا في مكاني عندي إبل وأخرج الذي افترض الله علي في هذه الإبل. هذا موضع الشاهد للترجمة أنه يخرج الصدقة التي افترضها الله عليه. قال نعم، فقال اعمل من وراء البحار، اعمل من وراء البحار، المراد بالبحار المدن والقرى، المراد بالبحار المدن والقرى، يعني اعمل من وراء البحار، لا تدخل في المدن ولا في القرى، وابقى كما أنت على حالك في البادية بعيدا عن المدن وبعيدا عن القرى ما دمت على هذه الحال. قال فاعمل من وراء البحار، ما مراده بقوله فاعمل؟ يعني اعمل الصالحات، اعمل الصالحات، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصالحات، وكن مع إبلك، وكن مع إبلك من وراء البحار، أي من وراء القرى والمدن، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك أي لن ينقصك، ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم، فلن ينقصك من أعمالك شيء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح في مكانه، وخشي عليه أنه لا يحتمل الهجرة التي سأل عنها، وأخبر أن أمر الهجرة أمرها شديد، فقد لا تحتمل ذلك ثم ترجع بعد أن هاجرت، وهذا لا يصلح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة. أعد عن أنس. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. قال: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. وعرفنا بأن بنت المخاض ما أتمت سنة ودخلت في الثانية، ويقال لها بنت مخاض نسبة إلى أمها، لأن أمها تكون مخضت أي حملت، لأن أمها مخضت أي حملت، فتسمى بنت مخاض، أي أمها أصبحت ذات مخاض أي حامل. وبنت اللبون أرفع منها، بنت اللبون أرفع منها، وهي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وذلك باعتبار أن أمها وضعت وأصبحت ذات لبن، أصبحت ذات لبن، فيقال لها بنت لبون. وأكبر منها التي أتمت 3 سنوات، التي أتمت 3 سنوات، ويقال لها حقة، لأنها استحقت أن يضربها الفحل، استحقت أن يضربها الفحل فيقال لها حقة. وأكبر منها التي أتمت 4 سنوات ويقال لها جذعة، لأنها تجذع يسقط سنها في ذلك الوقت، يسقط سنها فيقال لها جذعة، التي أتمت 4 سنوات. فهذه التي تجزئ في الصدقة بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. وسيأتي ما تجب فيه بنت اللبون وما تجب فيه بنت المخاض وما تجب فيه الحقة، سيأتي في حديث أنس في الباب الذي بعده. فهذه الترجمة إذا كان الشخص الذي عليه الزكاة لا يجد الشيء المطلوب منه وإنما يجد الأفضل، يوجد عنده الأفضل، فإنه يخرج الأفضل ويعطى الفارق، يعطى الفارق. والعكس أيضا، إذا كان عنده الأفضل وعنده الأقل، عنده الأقل فإنه عنده الأفضل فيدفع الأفضل ويأخذ الفارق، وإذا كان عنده الأقل يدفع الأقل ويأخذ هو الفارق. فهذه الترجمة في بيان ذلك، من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، ليست عنده أن يدفع الأفضل. وإذا والعكس أيضا، إذا كان عنده بنت لبون، إذا كان نعم إذا كان المطلوب منه بنت لبون وليست عنده وإنما عنده أقل وهي بنت المخاض، فإنه يدفع بنت المخاض ويأخذ الفارق، أو العكس يدفع هو الفارق، يدفع هو الفارق. وأورد هذا الحديث وفيه خمس نماذج ليست على وجه الحصر، خمس نماذج في هذا الباب. إما أن يكون عنده الأقل فيدفع ويدفع الفارق، أو يكون عنده الأعلى فيدفع ويأخذ هو الفارق، فيأخذ هو الفارق. وفي الحديث ذكر لخمس نماذج، قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، الجذعة هي التي بلغت 4 سنوات وليست عنده، وعنده حقة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما يدفع له الفارق. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، هذه عكس المسألة الأولى، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعطي المصدق الفارق. وأيضا ما ذكر بعده كلها نماذج، إما أن يدفع هو الفارق أو يدفع له الفارق. وقوله يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، 20 درهما هذا قيمة الشاتين في ذلك الوقت، قيمة الشاتين في ذلك الوقت 20 درهما، الشاة الواحدة 10 دراهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وهذه الترجمة باب زكاة الغنم، أورد فيها الحديث نفسه، والبخاري رحمه الله أورد الحديث مقطعا بحسب الأبواب التي بوبها رحمه الله تعالى. قال أن أبا بكر كتب له أي لأنس هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، لما وجهه إلى البحرين، والبحرين ليست التي تعرف الآن بالبحرين، وإنما الأحساء ومناطق الأحساء كانت في ذلك الوقت تعرف بهذا الاسم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه مشروعية بدء الكتاب بالبسملة. قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. استفاد من هذا فائدة تتعلق بالتأليف وبالكتب، أن المؤلف من أول الكتاب يشعر القارئ بمضمونه، يشعر قارئ الكتاب بمضمون الكتاب، فيبدأ الكتاب باستهلال يبين فيه مقصد الكتاب والهدف منه ولأجل ماذا كتبه، فحتى من أجل أن يكون دخول القارئ في الكتاب من أول وهلة على معرفة ودراية بمضامين الكتاب ومحتوياته. قال هذه إشارة إلى ما سيأتي بالكتاب، فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا استفاد من أهمية الدليل والإشارة إليه، ولهذا تجد كتب أهل السنة في الاعتقاد تصدر بذكر مصدر التلقي لهذه العقيدة، ذكر مصدر التلقي لهذه العقيدة، فغالب كتب أهل السنة تصدر بذلك، أن العقيدة استمدادها إنما هو من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه ذكر استمداد هذه الأحكام، قال والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه أيضا على أمر رضي الله عنه، قال فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، على وجهها الذي شرعه الله وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فليعطيها، يعني من وجبت عليه في الصدقة بنت مخاض، من وجبت عليه بنت مخاض فإنه يعطيها لأنها وجبت عليه، هذا الذي وجب عليه على وجه المأمور المشروع. لكن لو جاء المزكي وقد وجبت على صاحب الإبل بنت مخاض وقال أنا أريد أن أخذ منك بنت لبون، فلا يعطيه إذا كان عنده بنت مخاض وأراد أن يأخذ من المزكي بنت لبون لا يعطيه. هذا معنى قوله ومن سئل فوقها فلا يعطي، لا يعطي شيئا فوق الذي طلب منه. متى يعطي فوق الذي طلب منه؟ إذا كان لا يوجد عنده المطلوب وعنده الشيء الذي فوقه، يأخذ منه المزكي الشيء الذي أعلى منه ويعطيه أيضا الفارق، كما مر معنا في الترجمة السابقة. قال في بيان الفروض، قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، ليس في دون الخمس صدقة. إذا بلغت الإبل 5 وحال عليها الحول ففيها شاة واحدة إلى 9، ف فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى 24 فيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض. لماذا لم يؤخذ فيما دون 24 من الجنس نفسه؟ الآن لو كان عنده 5 إبل أصبحت مالا يستحق أن يخرج منه زكاة، لكن لو أخرج منه من جنسه يصبح أخذ منه خمس المال، وهذا فيه إضرار به، يصبح أخذ منه خمس ماله، فإذا أخذ منه خمس ماله زكاة هذا فيه إضرار بصاحب المال، فجعل من غير جنسه يدفع شاة واحدة، فإذا بلغت 10 يدفع شاتين، إلى أن تبلغ 25 أصبحت يعني العدد عددها صالحا ليؤخذ منه من جنسه، فيؤخذ بنت مخاض، وهي التي أتمت سنة واحدة، التي أتمت سنة واحدة. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35، إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، بنت مخاض أنثى، أنثى للتأكيد ذكر، وإلا قول بنت واضح فيه، لكن بنت مخاض أنثى، ففيها بنت مخاض أنثى. وبنت المخاض هي التي عرفنا أنها تمت سنة، وسميت بنت مخاض نسبة لأمها، لأن أمها في المخاض الذي والحمل، أصبحت أمها حامل. فإذا بلغت 36، إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وبنت اللبون هي التي أتمت سنتين، وسميت بنت لبون لأن أمها ولدت وأصبحت ذات لبن، أصبحت ذات لبن يرضع منها ولدها، فتسمى بنت لبون، أمها أصبحت لبونا أي ذات لبن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، ففيها حقة عرفها بقوله طروقة الجمل، يعني أصبح حقة أي أصبحت مستحقة أن يطرقها الجمل، أصبحت مستحقة أن يطرقها الفحل، طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتمت 4 سنوات، وسميت جذعة لأن في هذا الوقت تجذع أي يسقط سنها، يسقط سنها. قال فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون. لماذا لم ينتقل إلى 5 سنوات؟ لماذا لم ينتقل لخمس سنوات؟ لأن هذا القدر يعني جاءت السنة بأن الزكاة فيما دون السن المجزى في الهدي والمجزى في الأضحية، يعني هذه التي الجذعة والحقة وبنت اللبون كلها لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدي لأنها لم تبلغ ذلك السن الذي تتم فيه وتكتمل، فينتقل إلى العدد، ينتقل إلى العدد بعد ذلك، ينتقل إلى الزيادة في العدد، بدل بنت لبون واحدة تكون 2، أو بنت مخاض واحدة، بنت لبون واحدة 2، أو حقة تكون 2. ويلاحظ أن هذا الزيادة في العدد إنما هو في الوسط فقط، هي 4 الآن التي يخرج منها، بنت المخاض أصغرها ثم أكبر منها بنت اللبون، ثم أكبر منها الحقة، ثم أكبر منها الجذعة، ثم أكبر منها الجذعة. فالزيادة تكون محصورة في بنت اللبون والحقة، الزيادة في بنت اللبون والحقة الذي هو الوسط، لا يؤخذ من بنت المخاض ولا أيضا من الجذعة كما هو واضح في ما سيأتي. قال: فإذا بلغت، قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لم يذكر بنت المخاض ولم يذكر ماذا؟ الجذعة، وإنما أخذ من الوسط، أخذ من الوسط بنت اللبون والحقة. قال: ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا صارت 200 ماذا فيها؟ لأن الآن في كل 40، في كل 40 ماذا؟ بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا كانت 200 ماذا يكون فيها؟ يكون مخيرا، لأن 200 تنقسم على 50 وتنقسم على 40. إذا قسمت 200 على 50 كم يكون فيها؟ 4. وإذا قسمت 200 على 40 فيها 5، فيكون مخيرا، إما أن يدفع 5 من بنات اللبون أو 50 أو 4 من الحقاق. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها أي صاحبها، الرب هنا الصاحب. فإذا ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، لم تبلغ النصاب، عنده 4 لم تبلغ النصاب، فلا يؤخذ منه شيء إلا أن يشاء، يعني على وجه التبرع، لكن ليس زكاة مفروضة، إلا أن يشاء ربها أي صدقة يتبرع بها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة كما سبق بيان ذلك. ثم انتقل إلى زكاة الغنم. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، سائمتها أي التي ترعى في المراعي، لا ينفق عليها ربها صاحبها، لا يعلفها. أما إذا كان يعلفها الحول كله أو أكثر الحول فإنها لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة فيها، وإنما تكون فيها زكاة إذا كانت ترعى في المراعي، يقال لها السائمة. فإذا كانت سائمة، سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، إذا كانت ناقصة من 40 شاة واحدة يعني عددها 39 فليس فيها صدقة، 39 من الشياة ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي على وجه التبرع والصدقة. قال: وفي الرقة، الرقة هي الفضة وزنا ومعنا، الرقة هي الفضة، وفي الرقة ربع العشر، زكاة الفضة ربع العشر، إذا بلغت الفضة النصاب فإن فيها ربع العشر، فإن فيها ربع العشر. وقد تقدم عند البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما خمس، فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هنا يقول: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. إذا كانت فإن لم تكن إلا 90 و100، إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها أي على وجه التبرع. عرفنا أنه في هذا مثل قوله في الحديث السابق: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، لأن الوقية كم؟ الوقية 40 درهما، الوقية كما مر معنا 40 درهما، إذا ضربت 40 في 5، الوقية 40 درهما، فإذا ضربت 40 في 5، 5 أواقي، 5 أواقي هي التي فيها الصدقة، فإذا ضربت 5 في 40 يكون الناتج كم؟ 200. فما دون 200 ليس فيها صدقة. ولهذا قال هنا إن لم تكن إلا 90 و100، 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها على وجه التبرع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤخذ في الصدقة إلا السليم. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. نعم أعد. قال: وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: باب لا يؤخذ في الصدقة إلا السليم. أما إذا كانت مريضة مرضا بينا أو هرمة كبيرة في السن أو عوراء، عوراء يعني فاقدة لإحدى العينين، وهذا يؤثر عليها في المرعى، إذا كانت عوراء لا تحسن أن تأكل مثل غيرها، فيؤثر فيها هزالا وضعفا، فمثل هذه لا يؤخذ في الصدقة إلا السليمة. وجاء في حديث أبي بكر في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: ولا يخرج في الصدقة هارمة. والهرمة هي الكبيرة الطاعنة في السن، ومثلها لا يكون لحمها طيبا، لا يكون لحمها طيبا، ولا ينتفع بها من حيث الإنتاج، لأنها هرمة أصبحت لا تلد ولا تنتج، وأيضا لو أكلت لحما لحمها لا يكون طيبا، فلا تخرج في الصدقة. ولا ذات عوار أي العوراء، وعرفنا أن هذا العوار يؤثر فيها في الرعي والغذاء. قال: ولا تيس، وفي بعض الروايات: ولا تيس غنم أو تيس الغنم، والمراد بتيس الغنم الفحل، فلا يؤخذ، لأن صاحب الغنم يحتاج إليه، يحتاج إليه في لقاح غنمه، فلا يؤخذ تيس الغنم. قال: إلا ما شاء المصدق، وهذا عائد على تيس الغنم، عائد على تيس الغنم لا على ما سبق الذي والهرمة هو ذات العوار، وإنما عائد على تيس الغنم، إذا كان المصدق يستغني عنه فيؤخذ وسمحت نفسه بذلك يؤخذ، وأما إذا لم تسمح نفسه فلا يجوز، ويكون هذا من الظلم له. واتقي كرائم أموالهم، اتقي كرائم الأموال، وتوقع كرائم أموال الناس، واتقي دعوة المظلوم، كما في الحديث الآتي في الترجمة بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: حديث بعث معاذا إلى اليمن تقدم. وفي هذه الرواية قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. وذكر باقي الحديث ثم قال في آخره: وتوقى كرائم أموال الناس. هذه الترجمة: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، عكس الترجمة التي قبلها. الترجمة التي قبلها: لا تؤخذ في الصدقة إلا السليم، لا يؤخذ الهزيلة والمريضة، هذا عكسه. أيضا لا يؤخذ كرائم الأموال، إذا ما الذي يؤخذ؟ الوسط، إذا أراد المزكي أن يأخذ يقسم الأموال إلى 3 أقسام، يقسم الماشي إلى 3 أقسام، هذا القسم هزيل، هذه مريضة، وهذه عوراء، وهذه كذا، يجعلها قسما، وقسم الآخر نفيس، كرائم الأموال أطيبه وأنفسه، هذا أيضا يجعل ويؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من الهزيلة المريضة، ولا يؤخذ أيضا من النفائس الكريمة عند أصحابها، وإنما يؤخذ من الوسط. قال: أورد حديث أو أشار إلى حديث ابن عباس وقد تقدم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفيه أنه قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، وذكر باقي الحديث والحديث تقدم، ثم قال في آخره وهذا موضع الشاهد للترجمة: وتوقى أي تجنب، وتوقى كرائم أموال الناس، توقى كرائم أموال الناس أي تجنب النفيس، تجنب النفيس الثمين الغالي الذي له مكانة عند أصحابه، تجنب ذلك. وحذر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن لا يؤخذ من كرائم الأموال كما في هذه الترجمة، ولا يؤخذ أيضا من الشرار منها التي الهزيلة والضعيفة والمريضة، وإنما يؤخذ من الوسط. ونكتفي يومنا بهذا القدر، وأنبه أن غدا عندنا درس بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.